إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله مع المتقين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أيها المؤمنون عباد الله إن مما شرف الله عز وجل به هذه الأمة وفضلها به الكتاب وفضلها به كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو القرآن الكريم كلام الله رب العالمين كما قال تعالى بمحكم التنزيل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فقوله تعالى فيه ذكركم أي شرف لكم وقوله تعالى لذكر لك أي لشرف لك ولأمتك وفيه التذكير أيضا وكيف لا يكون فيه شرف لنا وهو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي لم يقدر أعداؤه عند سماعه إلا أن يشهدوا له بالحق ويعترفوا له بالصدق ويقولوا وأن يقولوا فيه قولة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلى ولا يعلى عليه نعم عباد الله إنه كلام الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبال قصمه الله ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لا تمله الأسماع ولا تمده الأذواق وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل جليسه وترداده يزداد فيه تجملا أيها المؤمنون القرآن كتاب الله كلام الله جل في علاه تضمن العقائد والأوامر والنواهي تضمن الأخبار والوعد والوعيد وتضمن ضرب الأمثال وإن مما تضمنه القرآن الكريم القصص وأي قصص هو؟ إنه أحسن القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم، إنه أحسن القصص لصدقه وسلامة ألفاظه ورونق معانيه وجودة سياقاته. هذه هي قصص القرآن، هي أحسن القصص لأنها صادقة، كلام حق قاله رب العالمين، ولما فيها من سلامة الألفاظ ورونق المعاني وجودة السياقات، ولما فيها من الدلائل والعبر والعظات العظيمة. فمما تضمنه القرآن القصص، والمراد بها الأخبار المتتبعة، الأخبار المتتبعة التي فيها ذكر أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والوقائع الماضية، وفيها تاريخ الأمم، تاريخ الأمم، وفيها ذكر البلاد والديار. وعند تتبع هذه القصص عباد الله، وعند تتبع هذه القصص عباد الله، نجد أن الله جل وعلا ذكر لنا في كتابه ثلاثة من أنواع القصص: قصص تضمن أخبار الأنبياء كقصة آدم وقصة نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وصالح وشعيب وهود ولوط وأيوب ويونس وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر لنا نزراً يسيراً وأكثر ذلك، وفيه كثير من الأنبياء لم يلد ذكرهم، كما قال جل وعلا في كتابه: رسلاً مبشراً منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأما النوع الثاني من القصص فهي قصص تتعلق بحوادث غابرة ولأشخاص لم تثبت نبوتهم، كقصة ابني آدم وأصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك. ونوع ثالث من القصص يتعلق بحوادث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصص عباد الله ليست هي نسج خيال ولا ضرب من حكاية المحال، ولا هي أخبار ألف ليل وليال، بل هي الحق كما قال الحق تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. عباد الله، إن في هذا القصص القرآني العظيم إن فيه فوائد كثيرة، ففيه بيان أسس الدعوة التي كان يدعو لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى ذكر لنا قصص الكثير من الأنبياء وأنهم كانوا يستفتحون دعوتهم بتقرير توحيد الله عز وجل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا قرأت في قصة نوح أو إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء والرسل وجدتهم يدعون أقوامهم إلى إخلاص الدين لله والعبادة لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى غير ذلك من الآيات. فكان مما نستخلصه من فوائد هذه القصص أن الأصل الذي يجب التركيز عليه في دعوة الناس هو بيان أصل الدين وأصول الشرائع التي بعث بها الأنبياء والرسل، ألا وهو أي الأصل توحيد الله عز وجل ثم بيان سائر الأحكام الشرعية بعد ذلك. وهذا الأصل إذا علم وعرف عناية الأنبياء والرسل به دل ذلك على عظمته، لأنه أصل به النجاة في الدنيا والآخرة، وأصل به يكون الخيرات في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا في أن النجاة في الدنيا والآخرة إنما تكون لمن وحد الله سبحانه وتعالى، كما ذكر عز وجل أن من أسباب الخيرات توحيده تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا الأصل الذي نستفيده من قصص الأنبياء قصد له أثره العمل العلمي وأثره العملي في دنيا الناس، في دنياهم ودينهم وفي آخرتهم كذلك. ولهذا كان قصص القرآن قصص الحق كما قال عز وجل. ومن فوائده أيضا أن في هذا القصص تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام على دين الله عز وجل، وفيه تقوية المؤمنين بنصرة الحق وضد ذلك خذلان الباطل وأهله. قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وذكرى للمؤمنين. ومن الفوائد أيضا أن هذا القصص الحق الذي يذكر الله عز وجل لنا بعضا منه فيه أخذ العبر والتذكر في أحوال من غبر. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي هذا القرآن وفي قصصه عبر عظيمة، وفيه تصديق لما بين يديه من الكتب وتفصيل كل شيء، وفيه طلب الهدى ورحمة الله عز وجل. ومن فوائد القصص القرآنية أيضا أن في سرد القصص دعوة للتفكر، فعند النظر في أحوال القصة وما ورد فيها من إهلاك الكفرة والمجرمين وإنجاء المؤمنين المتقين، عند النظر في ذلك يحذر المعتبر والمتفكر من صنيع الكفار ويقبل على عمل المؤمن، لأنه يرى في القصص الذي ذكره الله تعالى كيف هي نهاية المجرمين وكيف هي حالة عظيمة من النعيم للمتقين المؤمنين. قال ربنا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وإن من فوائد القصص أيضا بيان ما حرمه وبدله أهل الكتاب السابقين الغابرين الذين أدخلوا في دينهم وزادوا فيه وأنقصوا منه ما لم ينزل به المولى تبارك وتعالى سلطانه، ويدعون أنه من الكتب السابقة. قال ربنا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل ويعقوب عليه الصلاة والسلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن فوائد هذا القصص العظيم تبين ما زاده أو أنقصه أهل الكتاب لما حرفوا دينهم وحرفوا كتبهم عياذا بالله تعالى. فحقا في هذا القصص هذه الفوائد العظيمة، وإنه حق كما قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولكن كثير من الناس لا يعقل هذه القصص لأنه بعيد وفي ملأ من كتاب الله عز وجل، كتاب الله تعالى الذي قال به القائل وهو من أعدائه، وإنه ليعلى ولا يعلى عليه لما تضمن من صدق وحق ولما تضمن من معان عظيمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، إن من فوائد القصص أيضا أنها تعد ضربا من ضروب الأدب، ويصغى إليها السمع، وترسخ العبرة في النفوس، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. ولذلك فإن القصص يعد من الأساليب المهمة في التربية، فصياغة القصة المحكمة الدقيقة مما يجذب المسامع بشغف، ومما ينفذ في النفوس بسهولة ويسر. فكيف بقصص القرآن الكريم؟ فكيف بقصص القرآن العظيم؟ فكيف بقصص قالها ربنا تبارك وتعالى بخاصة، وأنك تجد هذه القصص يتكرر ذكرها في القرآن الكريم وبصيغ مختلفة، فتجد في موضع تقديم لما أخر في موضع آخر، وتجد قصة تذكر في موضع مختصرة موجزة، وفي موضع آخر تفصل وتذكر على تفاصيلها، حتى أن الله جل وعلا قد أنزل سورا باسم قصص من القصص، كسورة القصص وسورة هود وسورة يونس وسورة يوسف إلى غير ذلك من السور. فنجد فيها في قصص القرآن هذا الذي ذكرناه من تفصيل في موضع وإيجاز في موضع آخر، ومن تقديم أو تأخير، وكل ذلك له فوائده الجليلة من بيان بلاغة القرآن الكريم، ومن بيان قوة الإعجاز فيه، ومن تأكيد وترسيخ المعاني المستفادة من القصص وتثبيتها في النفس. ولذلك عباد الله، فالقصص القرآني يعد من أساليب التعليم والتهذيب والتأديب والتربية، فمما ينبغي على المربين أن يهتموا به وأن يحسنوا فهمه ويحسنوا صياغته للناشئة بأسلوب يناسب كل فئة على حدة وكل مستوى بحسبه. وبعد ذكر القصص تسرد الفوائد والعبر والعظات، فيرتبط هذا النشر بقصص هي حق قصت على علم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لا بقصص هي من نسج الخيال، ولا بقصص لا تمت إلى أصول وإلى مبادئ أو إلى أخلاق أو عينار، بل ليس إلى قصص هي منبنية على أصول الكفر والشرك عياذا بالله تعالى، وما ذلك إلا ضرب من الرجوع إلى الجاهلية الجهلاء. كما يستفاد من القصص أيضا عباد الله الفوائد الحقة والعظات الصادقة، إذ هذه قصص من الوحي قصها الله عز وجل علينا في كتابه الحق. هذا مما ينبغي أن يهتم به المسلم، إذ هو من تمام فهم القرآن الكريم وتدبره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع صحابته الكرام على نحو ذلك، فكان يقص عليهم قصصا هي من وحي الله عز وجل ومن صياغة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي يسمى بالقصص النبوي. فذكر الكثير من أخبار بني إسرائيل، وذكر الكثير من أخبار الأنبياء، ذكر من قصة آدم عليه الصلاة والسلام لما احتج مع موسى، وذكر من قصة موسى لما اجتمع مع الخضر، وذكر من قصة بعض الأنبياء الذي غزا بيت المقدس إلى غير ذلك من القصص كان يقصها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، فيثبت بها القلوب ويؤنس بها النفوس حتى تجد من هو أسوة للاقتداء به بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من الأتقياء والأصفياء. وإن في هذه القصص تنشيط النفوس للعمل وتزداد المنافسة أيضا، وعندها أيضا وفيها كذلك تأييد الحق وتقويته بذكر شواهده، كما أن في ذكر هذه القصص الدفع والحض والحث على كثرة من يقوم بالمبادئ والمعاني المستفادة بها وعلم استفاد منها. وعند ذلك من كان ضعيفا تقوى همته على العمل، ومن كان قويا يزداد في العمل ويتحقق به الأمل. فهذا مجال عظيم في القرآن الكريم، ليكن ولتكن أخي المسلم وأختي المسلمة، ليكن لك من ذلك نصيب من تفهم كتاب الله وتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يهدينا سواء السبيل، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحذر الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمناً مستقراً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل تدبير الكافرين تدميراً لهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميراً لهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. كما نسأله تعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأله تعالى أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.